لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالشكر من أجل منازل هذا الدين. وبعض الناس بيظن أن الشكر يعني هي مسألة ثانوية، يعني رفاهية، يعني تشكر تثاب، لم تشكر فالدنيا ماشية. وهو الموضوع مش كده يا جماعة، ذلك أن الله عز وجل رتب العذاب على ترك الشكر. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك الإنسان لابد إنه ينتبه لمسألة الشكر، شكر النعم، أو خلينا نقول الشكر مطلقا، عشان هنشوف إحنا هنشكر على إيه لسه. والله عز وجل ذكر آيتين في كتابه، واحدة على لسان إبليس والثانية تصدق إبليس. قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله عز وجل مصدقا لقول إبليس: وقليل من عبادي الشكور. فتقول ايه ده، احنا كتير بيشكر ربنا، وربنا سبحانه وتعالى يحكم على الناس بالعكس: وقليل من عبادي الشكور. يبقى لابد ان احنا ننظر في الشكر، ايه هو الشكر، عشان نشوف احنا فعلا بنشكر ولا ما بنشكرش. طيب، علشان نخش في الموضوع على طول، الشكر يا شباب انما ينتظم من علم وحال وعمل. ركزوا في الكلام ده لانه كلام خطير جدا. الشكر ينتظم من علم وحال وعمل. علم يقودك إلى الحال، وحال يقودك إلى العمل. وغالبا معلوماتنا عن الشكر هو التلت بتاع العمل، اللي احنا أصلا ممكن ما نتكلمش عنه النهاردة أصلا. خلاص، يعني فكرة إن الشكر، لو جبنا أي حد يقول يلا يديكوا المايك كده وكلمنا عن الشكر، هيقول إيه؟ إن الشكر أركانه ثلاثة، واليد واللسان والقلب، اللي هو الكلام اللي حافظينه ده كلنا: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ده الكلام اللي احنا عارفينه. كل اللي احنا هنقعد نتكلم فيه ده، أو اللي الناس عارفاه عن الشكر ده، هو تلت، والتلت الأخير كمان في الشكر اللي هو العمل. بداية الشكر العلم، بداية الشكر، وهذا العلم هيقودك إلى حال، وهذا الحال ينبعث منه العمل. علم بإيه بقى؟ بداية الشكر علم بالنعمة من المنعم. يبقى احنا عاوزين نعرف كم حاجة كده، ها، كم حاجة؟ العلم علم بالنعمة من المنعم، يبقى كم حاجة؟ حاجتين. حد يزود؟ هما ثلاث حاجات. اول حاجة انك تشوف الحاجة دي اللي بعد كده هنسميها نعمة. اول حاجة اصلا انك تشوفها، وبعد ما تشوفها تشوفها نعمة، وبعد ما تشوفها نعمة تشوفها انها من المنعم جل وعلا. دول ثلاث حاجات، ما ينفعش حاجة تسقط. يبقى اول حاجة بداية العلم ان ترى اصلا النعمة، تراها، وبعدين ان تراها نعمة، وبعدين ان ترى المنعم فيها سبحانه وتعالى. طيب، لا، عاوزين امثلة عشان احنا كده مش واخدين بالنا من الموضوع. يعني هل يا جماعه حد منكم عمره انتبه، بس يعني مش بنقول ان هو شايفها نعمه لسه، هو بس انتبه لمساله الريق اللي في بقك ده مثلا. الريق ده، يعني واحد من العلماء في كتاب اسهب في فائده هذا الريق، ولو حجب عنا الريق ده ازاي عمليات حيويه كتير هتتوقف في اجهزه، اولها الغذاء. انت متخيل ان الريق ده واللعاب اللي هو بيسهل نزول اللقمه المعده، لو مش موجود اللقمه دي هتنزل اصلا؟ مش هتنزل اصلا، مش هتنزل. فاحنا دلوقتي بنقول لك انت منتبه اصلا للريق اصلا، مش انه نعمه لسه. فهتلاقي ممكن ناس كتير مش منتبهه لده، مش منتبه للريق. اعزكم الله، كنت عملت انا ايه فيديو عن مساله الطهاره من الاستنجاء وكذا، واتكلمنا عن مساله الايه الماده الرطبه اللزجه التي تفرز حين في البراز في بس في عمليه البراز، وان هي ازاي بتسهل خروج الخارج. حد انتبه للماده دي اصلا؟ مش للبراز نفسه عمليه البراز، لا للماده اللزجه التي تسهل هذا. احنا لسه مش بنقول لك انت شايفها نعمه، انت منتبه لوجودها. يبقى اول حاجه انك ترى النعمه، اول شيء. وبعدين هنخاطبك بقى بعلم اخر، وهو ان تراها نعمه. ان تراها نعمه يعني ايه ان تراها نعمه؟ يعني مساله النفس اللي انت عمال تاخده ده، يعني واحنا قاعدين دلوقتي في الدقيقه الواحده بتاخد كام نفس وتطلعه كام شهيق وزفير عادي. اولا انت شايفه، وبعد ما شفته شايفه نعمة؟ فمعظم الناس مش شايفة النعمة دي أصلا، يعني مش شايفة إنه أنت قاعد عادي كده تاخد شهيق وزفير إنه نعمة، مش منتبه لكونه نعمة. طيب إحنا ليه مش منتبه لكونه نعمة؟ إحنا هنقف على معنى واحد بيحول بيننا وبين رؤية النعم، معنى واحد. هو في عدة معاني بس هناخد أكبر معنى بيحول بين رؤيتنا ورؤية النعمة كنعمة، اللي هو إيه؟ الاشتراك في النعمة. الحاجة اللي الناس كلها بتشاركك فيها أنت ما بتنتبهش، ممكن ما تنتبهش ليها أصلا، ليها من بابها كده، وممكن تبقى منتبه ليها لكن مش شايفها نعمة. ليه؟ مصل كل الناس بتشاركك فيها، يعني كل الناس عادي وإحنا قاعدين كلنا بناخد شهيق وزفير، فانت مش منتبه انها نعمه. عارف انت منتبه انها نعمه؟ لو رحت لمثلا ايه مستشفى الصدر، وادخل كده شوف وازاي في وقت الجائحه مثلا جائحه كورونا مش لاقين انابيب اكسجين، فكانوا ممكن ايه في بعض المستشفيات بيشوفوا مين اولى انه يعيش ومين يموت. يعني الدكاتره بيوصلوا لحاله ان مين يعيش ومين يموت. احنا بنختار دلوقتي مين اللي هنركب له اجهزه ومين هنسيبه يموت. اللي على فكرة أنا اللي بقوله ده حصل وقت كورونا، يعني مش عارف الناس فاكرة ده ولا لأ، وابتدوا يعني نسيب الكبير هو اللي يعيش ولا لأ، نخلي الشاب والكبير يموت. انتوا فاهمين دكاترة وصلوا لمرحلة ايه؟ النفس اللي انت بتاخده ببساطة وانت مش حاسس بيه ده كان بيدفع فيه فلوس، كان بيتشاف له وسايط، والوسايط وصلت لمرحلة انها تكبر لان انت لازم لك وزير علشان تلاقي مكان في مستشفى. احنا عشنا ده يا جماعة، احنا ما بكلمش عن حاجة ما عشناهاش. حينها هتبتدي تنتبه دي نعمة اللي انت ما كنتش شايفها اصلا، مش شايفها نعمة، ما كنتش منتبه لان انت قاعد بتاخد شهيق وزفير. ابتديت تنتبه لانها نعمة امتى؟ لما تلمحت فاقدها. انما لان احنا شايفين كلنا عادي بناخد شهيق وزفير، الاشتراك في النعمه بيحول بيننا وبين رؤيه النعمه كنعمه. ف وقيس بقى على ذلك فكره انك شهيق وزفير ده سهل. النوم، انتبهت عمرك للنوم وبعدين انتبهت للنوم انه نعمه؟ احنا ليه يا جماعه بنتكلم في ده؟ لان النعمه كل نعمه لابد لها من شكر. يعني انا عايز اقول لك حاجه، عمرك كده قعدت تقول انا هشكر ربنا على نعمه، فرفعت ايديك الحمد لله على نعمه الشهيق والزفير، الحمد لله على نعمه النوم. نعمه عجيبه النوم دي، يعني شوف كده اللي بيجي له ارق ويروح لدكاتره ويدفع فلوس ليه؟ عشان عاوز ينام، مش عارف ينام، الجهاز العصبي بينهار بعد مده، مش عارف ينام. نعمه بلاش، نعمة خروج الخارج. انت لو جاي في طريق سفر ولا بتاع ومش عارف ايه وعاوز تدخل الحمام، مفيش حمام، بس يحبس فيك البول ولا الغائط لمدة وجيزة بعد ما تبتدي تحس بالموضوع ده، حينها تستشعر انت بسهولة كده بتخش عشان تعمل عملية الاخراج بسهولة. يا جماعة دي نعمة عجيبة، نعمة عظيمة جدا. غيرك لا، يتركب له ايه القسطره ومش عارف يخرج البول. عارفين قصه الملك اللي طلب من ايه من غلام له شربه ماء كوبايه ميه، وكان غلاما فقيها. العبد ده كان يعني دين وعنده فقه فجه للملك بكوب الماء ده، فالملك هيشرب قال له انتظر. فقال مالك؟ قال ان حبس عنك هذا الكوب الا بنصف مالك. يعني اتقال لك مفيش، مش هتنول هذا الكوب من الماء، خلاص مفيش ميه، عاوزه ادفع فيه نص ثروتك، نص مملكتك. فاطرق الملك ثم قال والله كنت ادفع فيه نصف مالي. فقال اشرب، فشرب. قال ان حبس فيك الا بمالك كله. قال والله كنت ادفع فيه مالي كله. فقال الغلام لا خير في ملك لا يساوي بولة ماء. ملكك بقى اللي انت فرحان بيه ده ما يساويش بولة ماء. فانت بقى عمرك شفت النعم دي؟ لا ما شفناهاش غالبا، يعني غالبا معظم الناس ما شافتش النعم دي قبل كده، ما شفتهاش كنعمة، وبعضنا ما شافهاش اصلا، يعني مش حاسس انه بياخد نفس. ليه؟ للاشتراك في النعمة، للاشتراك في النعمة. فكل نعمة من دي محتاجة شكر. ولذلك كان من كان دعاء الخروج من الخلاء ايه؟ غفرانك. ليه واحنا خارجين من الخلاء بنقول غفرانك ليه؟ قالوا ثلاث حكم في قول غفرانك ده. منهم حكمة، منهم انك بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى من التقصير في شكر نعمة الإخراج. فوانت خير بتقول غفرانك، يعني يا رب انا ما اديتش شكر النعمة دي كما ينبغي، غفرانك، اغفر لي تقصيري في الشكر. دي واحدة من ثلاث حكم. حد عارف الاثنين تانين؟ ماشي. والتانية ها؟ ما هو قالها التانية بقى. طيب من الحكم في غفرانك، عشان احنا برضو بنقول الذكر ده نستحضر هذه الحكم، انك لما دخلت الخلاء احتجبت او امتنعت عن ذكر الله عز وجل في الايه؟ في الخلاء. فوانت خارج بتستغفر ربنا من هذا الوقت الذي قضيته بلا ذكر. عارفين ده معناه ايه؟ ان انت وقتك كله بره ايه؟ في ذكر. فلما امتنعت عن الذكر مدة استغفرت الله عز وجل، يا رب استغفرك اني قعدت مدة ما بذكرش. والمعنى الثالث اللي قالوه انك لما دخلت ثقيلا وخرجت خفيفا تذكرت ثقل الذنوب عليك يوم القيامة فاستغفرت الله منها. فدول ثلاث حكم قالوهم العلماء في قول غفرانك. الحكمة اللي احنا عاوزينها دلوقتي انك لما دخلت فقضيت حاجتك كده بسهولة جدا. انا يمكن النعمة دي احنا ممكن نستشعرها شوية لان احنا ما فيناش حد ما اتزنقش قبل كده وما كانش مش لاقي مكان، فابتديت ايه ده هو بسهولة كده النعمة دي يعني. فطب انت ما شكرتش النعمة دي كما ينبغي فبتستغفر ربنا، غفرانك يا رب لتقصيري في شكر هذه النعمة. يبقى اول علم ان ترى النعمة، وثاني العلم ان تراها نعمة. وقلنا انه اعظم معوق ان ترى النعمة وان تراها نعمة الاشتراك في النعمة. يبقى لازم ننتبه بقى، يبقى احنا عاوزين نقعد كده ونشوف وهنكتشف نعمة عجيبة عجيبة. يعني احنا لو عدنا نتأمل في كل تفصيلة، بقول لكم الريق، فاحنا في كل تفصيلة في حياتنا نعمة. انت عارف نعمة بس ان انا ايدي العمالة حركة دي ان هو يعني اشارة بتخرج من المخ، اشارة كهربية او عصاية تخرج من المخ بسهولة جدا، عشان في ناس ما عندهاش ده. وعد بقى، عد النعم. يعني انت بقى روح مثلا مستشفى الصدر عشان تعرف النعم اللي عليك، وروح مستشفى الحميات، وروح مستشفى مش عارف الايه. احنا عايشين في نعم لا تعد ولا تحصى. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصى. طب احنا ليه مش شايفين معظمها؟ للاشتراك في النعمة، ده اعظم معوق. طيب علمت النعمة او رأيت النعمة ورأيت كونها نعمة، يبقى أن تراها من المنعم جل وعلا. لا ثواني بقى، يعني ممكن أشوفها وأشوفها نعمة بس ما انتبهش أن ربنا هو اللي منعم بها. آه بيحصل، آه بيحصل. أعظم معوق إيه اللي يخليك ما تشوفش فعل الرب عز وجل في هذه النعمة، أو ترى نعمة، ترى هذه النعمة منه سبحانه وتعالى؟ عارفين إيه؟ ها؟ إلف النعمة. إيه تاني؟ هو طبعاً في حاجات كتير بس أنا عاوز أجيب لكم الحاجة الأعظم. يعني أعظم شيء، لا مش العصيان ده هيجي بعدين، قول الاستحقاق. لا مش الاستحقاق، هو مش الأعظم يعني، ماشي. أعظم شيء أن يجري الله عز وجل النعمة على غير، على يد غيره من البشر. هديكم مثال عشان تفهموا اللي أنا عايز أقوله. تخيل كده إن أنت ماشي وبعدين إيه في الصحراء مثلا، ولقيت إيه شنطة بتفتحها لقيت فيها 5 مليون جنيه في الصحراء. أول حاجة تعملها تعمل إيه؟ هترفع إيدك أحمدك يا رب، مش كده؟ طيب تخيل إني صفقة وبتبيع ومش عارف ايه والحاجة تساوي 10 مليون، فراح جاي الرجل قال لك ايه ده انا حبيتك والله ومش عارف ايه ده انا هزودك 5 مليون، فادخ 15 مكان العشرة. حينها يذهل المرء عن رؤية الرب وتبتدي تشوف ان ايه، ان دي جميلة في رقبتك وانا ده جميلة في رقبتي اليوم الدين وانت بس امرني بعد كده. ذهلت عن ربنا خالص. ليه؟ لمجرد ان ربنا اوصل اليك هذا المال على يد غيره من البشر. تعالوا كده يا جماعه اديكم مثال عشان نفهم احنا بنعمل ايه وهنضحك على نفسنا كلنا. انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ احنا بالظبط كده كاني واحد دخل على ملك من الملوك وبعدين ساله شيئا، فراح الملك مطلع القلم وابتدى يكتب على ورقه انه ايه، يعني ورقه ان فلان فلان يصرف له المبلغ الفلان، خلينا في 5 مليون، الخمسة مليون من خزينه المملكه. فانت ذهلت عن الملك وسرحت مع القلم والورقه ورايت ان السبب في حصولك على 5 مليون، او يعني مش السبب، انك ما حصلت على 5 مليون دول الا بسبب القلم والورقه اللي في ايد الملك، ورحت قعدت تشكر في القلم وتشكر في الورقه، انا كتر خيرك يا قلم وانا كتبت 5 مليون، وكتر خيرك يا ورقه انك قبلتي كتب فيك 5 مليون. ده اللي احنا بنعمله يا جماعه. العباد كل العباد مقهورون مربوبون، يعني اللي داكل 5 مليون ده ولو شاء ربك ما فعلوه، ربنا هو اللي سخره وعطف قلبه عليك عشان يجي يديك الايه، الفلوس. احنا بنعمل كده بالظبط. المثل ده مثل بعيد شوية، خلونا نقرب المثال. رحت للملك أنا عاوز إيه، مزنوق في 5 مليون. راح الملك وافق وراح منادي الإيه، الحاجب ولا الوزير بتاعه، قال له وزير تعالى روح للخازن وقول له الملك بيأمرك إنك تدي فلان 5 مليون. فراح الوزير خارج من عند الملك، راح للخازن وإنت مع الوزير وشايف ده كله بيحصل قدام عينيك، وقال له يا خازن الملك بيأمرك إنك تدي له 5 مليون. فراح الخازن راح فتح الخزنة وجاب 5 مليون. فتعلق قلبك بالوزير والخازن ونسيت الملك. في عائل يعمل كده؟ هو الوزير ده لولا ان الملك امر كان اتحرك، والخازن ده لولا الملك امر كان فتح خزنة، والله ما كان يحصل. الامر كله من الملك. كذلك مع الله سبحانه وتعالى، كذلك مع الله، أن ترى كل نعمة منه جل وعلا وإن أجراها على يد غيره من البشر. فاللي بقى ينسى الملك ويقعد يشكر في الخازن ويشكر في الوزير، وأنا من غيركم ما كنتش مش عارف إيه، وكان من غيركم ما كانش حصل اللي حصل، ومن غير، من غير مين يا ابني؟ من غير مين؟ ده لولا أمر الملك ما تحرك وزير ولا فتح خازن للخزنة، الخزانة ما كانش هيحصل كل ده. هو جل وعلا لولا أنه أمر كن ما كان. فأنت ليه مشغول بفلان وعلان إيه يعني؟ مشكورش الناس، أجر الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه أن يشكر الناس بعضهم بعضا، ورتب ثوابا على ذلك لأنه يحب ذلك. بس يعني لو لم يأمرنا الله عز وجل أن نشكر الناس ما شكرنا. ليه؟ لأننا مش شايفينهم أصلا، مش شايفينهم. نرى الله عز وجل في كل شيء، في كل فعل، في كل جميل وصلنا نراه هو سبحانه وتعالى. طب وفلان اللي عمل، لولا أن الله أمر أن نشكره ما شكرناه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الله يحب ذلك يا جماعة، يحب ليه؟ علشان ده هينمي بين الناس روح الألفة والتعاون والبر والكرم. والله يحب الكرم، كريم يحب الكرم جل وعلا. وقل مثل ذلك بقى في كل الصفات، فيحب الله عز وجل أن يرى منا ذلك. اشفعوا تؤجروا. طب ليه نشفع نؤجر؟ هو أنا لو شفعت يعني أنا اللي هبقى عملت؟ تكمل الحديث إيه؟ ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، إنما اشفعوا. هو هنا ليه بيقول ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء؟ عشان اشفعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجة، كان يجي واحد يطلب منه الحاجة فيمنعه رجاء أن يأتي آخر فيشفع، لأن الله يحب أن يشفع العباد بعضهم لبعض. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: ربما يمنع الحاجة عن أحدهم رجاء أن يشفع فيه آخر. فقال اشفعوا تؤجروا. واوعى تفتكر أنك لما شفعت أنت اللي عملت، أنت ولا حاجة ولا حاجة. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. طب ليه نشفع؟ لأن الله جل يحب منا ذلك فبنشفع. طب ليه نشكر الناس؟ لأن الله جل يحب منا ذلك. أما نحن فلا نرى البشر، لا نراهم، أشباح. احنا متعودين دايما بنقول لكم الكلام ده على ايه؟ على موضوع البلاء، انك ما تشوفش البشر في البلاء. لا، انت لا تشوف البشر لا في بلاء، لا في سراء ولا في ضراء. الحاجة اللي جات لك جات لك لأن الله جل أمر أن تأتيك. الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله كان وهو في السجن، مين اتحبس هنا؟ حبس للجدعان يعني. فكان الضابط بيحب الشيخ، والشيخ يتحب يعني طبعا، كان بيحب الشيخ رحمه الله. وبعدين فكان يسهله بقى دخول الأكل يسخ كده. فمرة جي بيقول لي الشيخ ايه، بيقول لي يعني لو انا بقى مش موجود يا شيخ كنت هتعمل ايه؟ قال له والله ربنا كان يبعت راجل طيب زي حضرتك برضو يدخل لي الحاجة. هو احنا يا جماعة احنا بنقعد ندرس عقيدة وتوحيد ونمتحن ونطلع الدرجة النهائية وخلصت المعهد وخلصت الدورة، هي دي العقيدة، هو ده التوحيد. ان فلان جي اذاك، مين صلته؟ الله. ولو شاء الله لايه لسلطهم عليكم، مش كده؟ اه ربنا اللي سلط. طب فلان جي وصل لك حاجة خير وبتاع، من الذي؟ الله جل وعلا. طب فلان ده مش موجود، ما الحاجة دي خلاص قدرك، ده نصيبك، هتوصل لك هتوصل لك. انت رزقك بيجري وراك واجلك بيجري وراك، يعني انت كده كده الا ماشي. والناس الطيبة الجميلة يقول لك ايه المكتوب على الجبين، لازم تشوفوا العين، مش كده؟ هو ده معنى صحيح، يعني سيبكم من الجبين ومش بس معنى صحيح، مش كده؟ الحديث بتاع ابن عباس ايه، واعلم ان الامة لو اجتمعت على مش عارف ايه، ولا عارفين حديث في الاخر رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللي هو ده اللي مكتوب على الجبين هتشوفوا العين. يبقى العلم أن ترى النعمة، هذا أول العلم، ثم أن تراها نعمة، وهذا ثاني العلم. وقلنا أكبر إشكال هنا هو الاشتراك في النعمة، فلن ننتبه للنعم التي يشترك فيها الجميع. طبعا احنا اتكلمنا عن نعم دنيوية في الحتة دي، من النعم نعم الدين بقى، لإن أصلا قالوا إن شكر العوام على الأكل والشرب والصحة والعيال والزوجة الزوجة بتشكره ولا بتعملوا إيه؟ طبعا الزوجة طبعا نشكر ربنا وبعدين نعم الدين بقى هي النعم الأعظم، نعم الدين هي النعم الأعظم. يعني تشكر ربنا انك في مجلس مثل هذا المجلس، وغيرك ممكن النهاردة الخميس بقى وفين انتوا عارفين، لا وانت قاعد في مجلس كهذا ليه بقى؟ عشان انت الجدع وانت اللي عندك عزيمة وانت اللي عندك ارادة ابدا والله. الله حملك الى هنا. طب حملك بايه يعني؟ بولا حاجة. لو علينا احنا كلنا ما نستحقش نكون في المكان ده، لكن هو سبحانه وتعالى يتفضل علينا ويمن ويعفو ويصفح ويغفر ويستر ويجبنا مره واثنين وثلاثه. قلنا لكم قبل كده نعمه الاسلام، بدايه كده من نعمه الاسلام، قلنا لكم الحسبه البسيطه، احنا العالم دلوقتي 8 مليار، المسلمين 2 مليار، يعني 25%، صح كده؟ يعني من العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يوم القيامه من كل 4 3 مخلدين في النار وواحد ناجي من الخلود، يعني ممكن يدخل ويطلع. ده الحسبة البدائية، 8 مليار، 2 مليار مسلمين، الباقي كلهم كفار باختلاف الملل بقى والنحل والكذا والكذا. يعني بحسبة بسيطة من كل 4 في العصر اللي احنا عايشينه ده، مش من اول ادم لا، من كل 4 يوم القيامة 3 مخلدين في النار وواحد ناجي. لو دخلنا في الاثنين مليار هتلاقي نص مليار شيعي بقى رافضة يشتبوا الصحابة ومش عارف ايه، اتبقى مليار ونص سنة باختلاف برضو المذاهب والمش عارف ايه. من جوه المليار ونص شوف كم واحد ما بيصليش اصلا، يعني هو مسلم في البطاقة، محمد ومحمود وعلي وبتاع في البطاقة. طب من جوه بقى كم واحد الدين في دماغه، يعني مصلي في درس فهحضر في مقرأة فهعود. انت من دول بايه؟ بولا حاجة، بولا حاجة. هو اجتباء الله لك واصطفاؤه لك. طب لو بأحوالنا كان زماننا ايه؟ روحنا في دهية. لكن سبحانه وتعالى رحيم وغفور وكريم وحليم وقل ما شئت. طيب عمرك بقى انت شكرت ربنا على النعمة؟ انت اصلا شايفها نعمة؟ عمرك شفتها؟ وبعدين شفتها نعمة؟ وبعد ما شفتها نعمة شفتها من المنعم؟ يعني مش عشان انا ذاكرتي مش عارف ايه فحفظت القرآن في شهرين، هو ده معنى انك مش شايفها من المنعم؟ فاهمين يا جماعة؟ لا اصلا انت ما تعرفش انا خدت كورسات ايه عشان ما اقعد ادي كلمة للناس، الناس مش عارف ايه، ابقى لبق وابقى بهزر وابقى احنا كده ايه قارون على طول، مش كده؟ انما اتيتوه على ايه؟ على علم عندي، ما هو ده في الدين وفي الدنيا. فانت صحيح شايفها لكن مش رابطها بربنا. فأقول مثل ذلك على الدين كمان. شايف عبا نقعد نفصل في مسائل، فهيبقى ده تكليف كنت، وإن كل واحد يروح محتاجين نقعد نشوف النعم عشان نشكر. هنشكر إزاي؟ إحنا لسه ما شكرنا. خلي بالكو إحنا في الأول إحنا ما وصلناش للعمل، ها ده كله إحنا بنتعلم شكر لسه، علم. بالمناسبة يا جماعة احنا اصلا لو حققنا العلم كله هيجي لوحده، يعني مش محتاج اكلمك لا في الحال ولا في العمل. وعشان كده الامام الهروي في منازل السائرين لما جه عرف الشكر، مين حافظ بقى منازل السائرين سمع عرف شكر، قال ايه الشكر؟ قال الشكر معرفة النعمة، بس كده. مع ان هو ده مش الشكر، بس هو قال لك الشكر معرفة النعمة، وكأن الامام الهروي عاوز ينبهك لمعنى انك لو عرفت النعمة خلاص كله جاي بقى، كله جاي ورا بعضه خلاص، بس اعرف النعمة بالشكل اللي احنا عمالين نحكي فيه ده. فقال الشكر معرفة النعمة. عارف كده لما نقول الحج عرفة؟ هو الحج العرفة بس ولا حاجات كتير قوي؟ بس اهم حاجة ايه؟ عرفة. مفهوم؟ فخلاص رأيناها، ورأيناها نعمة، ورأيناها من المنعم سبحانه وتعالى. فحققنا العلم، قلنا بقى الشكر ينتظم من علم وإيه وحال وعمل. إيه الحال بقى؟ الحال أن تفرح. يبقى أنت رأيتها ورأيتها نعمة ورأيتها من المنعم، تفرح. تفرح بإيه بقى؟ ها؟ بالإيه؟ بالنعمة، صح؟ تخيلوا إن في علماء بيقولوا اللي يفرح بالنعمة ما شكرش. شفت بقى المفاجأة؟ نرجع بقى، وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبنقول لكم تعالوا بقى نفهم يعني ايه شكر، عشان هنكتشف ان فعلا احنا ممكن ما نكونش بنشكر. بعض العلماء قالوا ده مش شكر اصلا، انك تفرح بالنعمه ده مش ده شكر. امال هفرح بايه؟ هفرح بايه؟ احنا عندنا يا جماعه مساله النعمه دي فيها ثلاث حاجات: نعمه ومنعم وانعام. ركزوا، عندنا نعمه ومنعم وانعام. ففي ناس بتفرح بالنعمه، وناس بتفرح بالانعام، وناس بتفرح بالمنعم. مش فاهمين؟ تعالوا نفهم. ملك، تعبين الملك معانا، ملك وطالع في سفر، مسافر، فجأة لقيت باب بيتك المتواضع. انت راجل بقى فقير من الرعية كده غلبان، لقيت باب بيتك بيخبط، فتحت لقيت جندي من جنود الملك واقف بحصان من افخم بقى الحصنة، بلاش حصان، خلونا دلوقتي عربية، ايه موديل ايه عايزين ايه يعني، كل واحد بقى يسرح بخياله. العربية اللي في واقفة دلوقتي، والجندي بيقول لك ايه، الملك بعت لك، الملك طالع في سفر، في سفاري، وبعت لك العربية دي هدية ليك لو عاوز ايه تكون معاه. خلاص كده، هنا الراجل المسكين ده اللي من الرعية حاجة من ثلاثة: واحد اول ما يفتح هيشوف العربية اللي كانت حلم حياته، هينسى الملك وينسى هو ايه، فرح بالعربية، هو فرح بالعربية دي، فرحه كأنه بالظبط جات له من عند الملك زي كأنه لقاها في الصحراء. هو كل اللي شغله في دماغه الايه ده، فرحان بالايه كده، فرحان بالنعمة، ده فرحان بالنعمة. خلاص، انتبهوا يا جماعة، هي ناقصاك يعني، هو الليلة كلها يعني. اسمك ايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمك ايه؟ ذكى حموكشة. عندك كم سنة؟ اربع سنين. تعالى شنطتي فين؟ نادر سرق الشنطة. خد يا حموكش. لا ما اكيد ورت للجلع سك. طبعا كله هيجي يخبط في الكاميرا دلوقتي. فصاحبنا ده بقى اللي فرح بالعربية ده فرح بالنعمة، هو ذاهل عن الملك وذاهل عن العربية الهامر واقفة ولا ايا كان بقى الموديل اللي انتوا عاوزين. واحد تاني اول ما فتح الباب ولقى الجندي بيقول له الملك طالع في سفاري وبعت لك العربية دي، هو ما جاش في دماغه العربية خالص، قال الملك بعت لنا. خلي بالك يا جماعة، هو دلوقتي مش مركز هو اللي اتبعت خالص، هو مركز في الإنعام، وكأنه استدل على وصول تلك النعمة إليه بعناية الملك. يعني هو كده الملك إيه؟ منتبه لي؟ يعني بعت لنا؟ مش مهم بقى بعت لي إيه؟ يعني عربية، بمبناية، ما أي حاجة، المهم الملك بعت لنا. فهو كده منتبه لمسألة الإنعام. وبعدين بقى يبتدي بعت لي ايه بقى، نشوف بعت لي ايه، بس انا مش شاغلني بعت لي ايه، هو فكره انه بعت لي. فاكرين يا جماعه لما قلنا، نرجع تاني شويه، الاشتراك في النعمه بيخلينا مش شايفين النعمه. انت منتبه ان دلوقتي وانا بتكلم، انا دلوقتي خدت نفس اهو اللحظه دي، حد منتبه ان شويه الهواء اللي خدتهم دول خلقوا يوم خلقوا لي؟ يا جماعه فكره الاشتراك في النعمه بتخلينا ما ناخدش بالنا ليه. بق المية اللي انت لسه شربه من نص ساعة، خلق يوم خلق لك، هو في عناية خاصة بيك. يعني الحاجة دي مش مخلوقة كده، يعني مش مخلوق، خلقنا مية فاللي يشرب يشرب، خلقنا هوا فاللي يشم يشم، هو مش كده. علم الله سبحانه وتعالى وجل وتقدس، لا ده يعلم تفاصيل الامور. يعني احنا عارفين يقول لك ايه، ويعلم مش عارف عدد مش عارف حبات الرمال ومش عارف وقطره المطر اللي نازله عارف هتنزل فين. عشنا ده قبل كده؟ يعني بق الميه اللي انت لسه شاربه ده هو بتاعك منذ خلقت وخلق، مش بتحدي تاني، يعني انت مختص به. معني به، ففيه عناية من الله عز وجل بك أن خلق لك هذا القدر من الماء، وخلق لك هذا القدر من الهواء اللي تنفسته دلوقتي، واللي هتنفسه كمان ربع ساعة، ولا تنفسه كمان 10 سنين، هو بتاعك. النفس اللي أنا خدته مش بتاع حد تاني، ولو كان بتاع حد تاني كان زمان هو اللي خده مش أنا. فهو انتبه لإيه بقى؟ الله جل وعلا، أو بلاش الله، يعني الملك بقى في مثالنا، بعت لنا، عارفين كده اللي هو مين؟ أبي. وسماني لك ربي. القضية دلوقتي مش في إيه أقرأ عليك خالص. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ربنا أمرني أن أعرض عليك القرآن. أبي راح في حتة تانية، سماني لك ربي. فكرة أنا يا رب، أنا باعت لي ده، أنا في عنايتك. فده شايف إيه بقى؟ هو ده شايف النعمة؟ هو ذهل عن النعمة أصلا، ذهل عن النعمة. يعني ده يستوي في عنده لو الجند ده خبط وقال له العربية الهمر، ولو خبط وقال له باعت لك سلام. الاتنين عنده سيان، هو ذاهل عن النعمة، هو مش في دماغه النعمة أصلا. فهمتوا دي؟ واحد تالت بقى، لما الجندي خبط وقال له عربية هامر والراجل طالع سفاري، هو ذهل عن النعمة وعن الإنعام، ورأى إن العربية دي هي المطية اللي هتخليه بقرب الملك. فهو كده منتبه للإيه؟ للمنعم. يعني هو لما اتخبط عليه ما فرحش بالعربية للعربية خالص، ولا انتبه لفكرة ان الملك سماني وفكر خالص، وكل اللي في ذهنه انا هكون بعد شوية بقرب الملك. يمكن احنا ما نحسهاش قوي دي، بس نحسها لو طبعا احنا عشان قلوبنا ملوثة بالشهوات والبتاع يعني المفروض نتكلم عن ربنا نحس ده على طول، فاحنا عشان يعني محجوبون السمع المتكلم يعني انا اولكم، فمحتاجين الامثلة الدنيوية دي عشان تقرب. بس الحتة دي يمكن مش هنحسها مع الملك، بس هنحسها مع ايه بقى؟ مع المحبوب، اللي هو مش مهم اروح على حمار ولا اروح ماشي ولا اروح على في توك توك ولا اروح في ليموزين، المهم بعد 5 دقايق هبقى مع من احبه. تبتدي ساعتها فهمنا المثال. يا جماعه المشاعر دي موجوده ولا مش موجوده؟ ساعتها انت مش هتفرق معاك انت راكب ايه ولا ماشي ازاي ولا هنقعد فين ولا. فدي الحاله الثالثه، اللي هو لما ينعم عليك بنعمة انت ذاهل عن النعمة وعن الإنعام، وكل شغلك أنها مطية لأن تقترب من الملك، هكون معاه. ده ممكن يبقى طماع كمان صاحبنا، ده يقول ايه؟ هخرج معاه السفاري، اضرب معاه صحوبية وادنو منه واتزلف اليه وبتاع، يمكن اتعين وزير ويبقى كل خير بقى كده خارج للرعية من خلالي. مش بخير عشان أحب الوزارة، لا، أنا أحب القرب من الملك. فكده هبقى على طول إيه؟ ملاصق لي. ده أعلى المقامات، أعلى المقامات إنك تشوف أي حاجة جاية لك هي بتقربك، فأنت مش في دماغك. يعني مش في دماغي بقى، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها يجي لها فلوس تقوم تقسمها وتوزعها كلها، فيجي المغرب يأذن وهي صايمة ما عندهاش حاجة تفطر بيها، فتيجي الجارية تقول لها لو أبقيت لنا درهما نفطر به، كنت تسيب درهم نفطر عليه، نفطر بيه، نجيب حاجة نفطر بيها. فتقول عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت. انتوا فين سيدة عائشة فين؟ هي شافت الحاجة اللي جات دي هي وسيلة مطية انها تقرب من الملك جل وعلا، ده اللي في دماغها. ولذلك فاكرين لما قلنا في اول الدرس، قلنا جينا كلمة على الشكر، وقلنا انك تشكر النعمة، وقلنا معلش هنشيلوا النعمة دي عشان نشوف هنشكر على ايه بعدين. لذلك بعض العلماء، الامام الهروي مثلا في منازل السائرين، قال ان شكر الله على النعم يشارك فيه المسلمين اليهود والنصارى والمجوس. ايه رايكم؟ ده كلام الامام الهروي في منازل السائرين. امال المساله فين بقى؟ ان تشكره على البلاء، مش انك تصبر، تشكر على البلاء. وممكن الناس يعني انا ليه اشكر على البلاء ليه؟ لو فهمت قصه النعمه والانعام والمنعم هتفهم ليه، لان البلاء ده بيعمل ايه؟ بيقربك. فانت اصلا، ولذلك الامام الهروي قال ايه؟ قال مين اصلا بيوصل لحته انه يشكر على البلاء ده؟ اللي هو بيستوي عنده الاحوال. معلش هو الكلام عالي شويه، يعني لما نتكلم عن، على فكره انا الدرس كله النهارده من عند اتنين هم اصلا تقال جدا، الهروي والغزالي، فالكلام تقيل. مين اللي بيشكر على البلاء ده؟ قال لك من يستوي عنده الاحوال. يعني ايه؟ يعني هو في في في في في, في سراء زي في ضراء، الاثنين عند واحد اصلا، سيان. ليه؟ كلمه عمر تلخص الموضوع رضي الله عنه، قال: الغنى والفقر مطيتان لا ابالي ايهما ركبت. فهمتوها دي؟ سيدنا عمر بيقول ايه؟ الغنى والفقر ركبتين بقرب، هركب اي واحده هقرب بيها لربنا. والله ركبت الفقر هصبر عشان اقرب لربنا، ركبت الغنى هشكر عشان اقرب لربنا، فمش فارقه معايا. جعلني في الغنى شكرت واقتربت منه جل وعلا، جعلني في الفقر صبرت واقتربت منه جل وعلا. طبعا الاعلى من كده انه جعلني في الفقر شكرت، قلت الحمد لله، مش الحمد لله. هو الامام الهروي بعد كده ذكر اللي ما يسويش في حقه عنده الاحوال دي في مرتبه ادنى منها بقى، اللي هو اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي هي مرتبه انك يبقى شكري في حقك اللي هو الصبر والكده، يعني المعاني دي، بس مش عاوزين ندخلها دلوقتي، مش عاوزين نوسع في الكلام، خلينا في اول ايه، المنزله العليا دي بقى. ف رايتها نعمه ورايتها نعمه ورايتها من المنعم ففرح قلبك. فرح قلبك بايه؟ اديكوا عرفتوا بقى، اللي يفرح قلبه بالنعمه ده ادنى المنازل. بقول لكم بعض العلماء قال لك ده لسه ما يعرفش حاجه اسمها شكر، ده لان ده يستوي عنده انه لو لقاها زي ما قلنا كده في المثال بتاعنا العربيه الهامر، لو لقاها جايه من الملك زي لو لقاها في الصحراء، فهو ده اصلا مش منتبه لربنا. صاحبنا ده اللي فرح بالفلوس، فرح بالسياره، فرح، هو مش منتبه اصلا ازاي بقى اسمه شاكر ازاي يعني. فاهمين دي يا جماعه؟ يعني الكلام ده سهل ولا ايه؟ ولا نفصل فيه زياده؟ ماشي نفصل. الفرح الثاني بالانعام وانه يتلمح في الانعام انه ايه؟ في عنايه الرب جل وعلا. يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعه المساله دي؟ يعني جالك شيء، يعني حدث لك، هو طبعا الصعب يعني الاعلى من ده، بس صعب فعلا على احد البشر، يعني ممكن بقى الاولياء يوصلوا له ولا حاجه، العارفين بالله، انك ترى ده في كل نعمه. عارفين ايه ترى ده في كل نعمة؟ يعني في كل، يعني كل نفس، يعني كل نفس جواك معنى انا يا رب، انا ترسل الي النفس كده، يعني انا يا رب ترسل الي عارفين يا جماعه فكره ان الاشتراك في النعمه ما بنشوفهاش دي، وكأن الشرع بيلح على هذا المعنى انه يخليك تشكر بعد النعم المشترك فيها. يعني مثلا الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني، فكره ان ايه، انك قاعد بتاكل فعامل الناس كلها بتاكل، يعني ايه الجديد يعني؟ فتلاقي بعديها على طول الحمد لله الذي اطعمني هذا، بس لا ورزقني، بس من غير حول مني ولا قوه. طب هتلبس ثوب، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني، بس لا من غير حول مني ولا قوه. وكان المعنى هنا ايه؟ النعم اللي الناس بتشترك فيها الشرع بينبهك انك تشكر ربنا عليها، فتبتدي تنتبه لده، انها نعمه من الله عز وجل انت مختص بها. تنام وتصحى، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. هنا انت بتشكر ربنا على نعمه، مش بس النوم، ده في نعمه تانيه هنا، هي نعمه ايه؟ الامهال. بلاش يا جماعه، حد عمره انتبه لنعمه الامهال دي؟ يعني انت بتفتح عينك كده الصبح قبل ما تديك على الموبايل، عشان تفر في الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والبلاوي طبعا انت تقعد كده تستشعر نعمة الامهال. يعني كم واحد نام ومصحيش؟ طب ما انت ممكن يجي عليك اليوم اللي هتنام تصحاش. فربنا امهلك، الحمد لله الذي احياني بعدما امتني. نعمة يا جماعة، والله نعمة انك تمهل عشان تتوب، تمهل عشان تستعتب، تمهل علشان تزود في حسناتك. كم واحد محدش منتبه ليها خالص. ليه؟ للاشتراك. كلنا بننام ونصحى، يعني فين وفين اما نسمع عن واحد ايه نم مصحيش. ويمكن لما تسمع عن ده الليلة دي تقلق، ويمكن تقوم تصلي، ويمكن تصلي بالذات لو قريب بقى ليك، ولا يا سلام بقى لو كان اللي نام وصحيش ده اللي كان نايم جنبك، صحيت انت هو مصحيش، يعني ملك الموت كان معاك وفي الأوضة. يعني تخيل كده مثلا ايه، صحيت 2 الفجر بتصحي الراجل اللي بقى راجل بقى او 6 ايا كان ما بيصحاش، هترجع بقى تكمل وقت الليلة دي هتقضيها ازاي؟ هتنتبه وقتها ايه ده، هو انا ممكن هو انا النصحه دي لوحدها نعمه؟ فتلاقي الشرع بينبهك على المعاني دي بانه ايه بيشرع لك ان تحمد الله عز وجل في هذه المواطن. فالحال عاوزين بقى كلنا ايه نحاول نجتهد ان احنا واحنا بنفرح ما نفرحش بالنعمه للنعمه، ما نفرحش بالنعمه للنعمه، لا عاوزين نرتقي، نفرح للانعام، ان طالما ربنا سبحانه وتعالى اوصل لك كذا فانت في عنايته. واللي اعلى من ده انك يفنى عندك النعمه والانعام. لا انا شايف نعمه ولا شايف انعام، انا مش شايف غير ربنا، مش شايف غيره خلاص. وعشان كده السلف ده هيبتدي بقى يترجم لنا حاجات ونفهم حاجات، ان السلف لما كانوا يجي لهم حاجه هتبعدهم يكتئبوا. واحنا دي النهارده يا جماعه لو جيت قلت لك ايه، لو وقفت كل المسجد ده كده بس بصدق يعني جالك 5 مليون جنيه، حد هنا هيكتئب؟ حد هيزعل؟ لو صدقنا هنقول ما حدش هي ماشي. فتيجي مثلا سعيد بن عامر الجمحي مثلا، وكان امير، وبعد كده حاله حال طبعا سعيد بن عامر، عشان بس ايه اما نقول الكلام الجاي ما تفتكروش ايه امير بقى فسري فما جاله فلوس عادي، يعني لا، سعيد بن عامر كان يعني حالته ضنك كان امير، وبعدين سيدنا عمر يزوره يقول له ما تيجي ما تاخدني بيتك، قال له انت عاوز ايه تعصر عينك عليا يعني هتعيط، قال له بس خدني يروح بيته يلاقي ايه بقى، ملاش حاجه، لقى فرشه كده، وقال له طب اكلك بتاكل ايه، راح مطلع له خرقه وماشي فتحها لقى كسر من الخبز عيش ناشف، ده الامير ها. فبكى عمر قال له قلت لك انت جاي بيتي تعمل ايه. وعارفين قصته ان هو كان اشتكوه، فسيدنا عمر جاي بقى بيحقق، اشتكوا 3 حاجات، الرعيه، ما هو الرعيه ما يعجبهاش العجب مش بتوع دلوقتي يعني عموما يعني. اشتكوا 3 حاجات في سعيد بن عامر، قالوا ايه، يوم في الشهر ما بيخرجش لينا، بيأجز يوم في الشهر، مش يوم في الاسبوع، يوم في الشهر، ليه ما يخرجش بقى ان شاء الله، عاوزين يخرج كل يوم مجلس الحكم يعني، وبعدين بيخرج بالنهار بس، يعني هم عايزينه ايه 24/7 يعني، احنا عاوزين ايه الشهر كله وكل يوم 24 ساعة، ما بيخرج بالنهار ما بيخرجش بالليل، ليه ان شاء الله ما يخرجش بالليل، دي تاني حاجة. تالت حاجة كل ما يقعد في مجلس الحكم بيجيله غفوة كده، يقعد ايه يقوم يجيله حالة كده، بيدخل في حالة ما احناش فاهمينها يعني، حتى دي مش عاوزة تغاز مع الراجل. فجي سيدنا عمر بقى بيحقق في الموضوع، فقال له يعني ما كنتش احب احكي بس ماشي، اليوم اللي في الشهر ما بخرجوش، قال له والله ما عندي الا ثوبي هذا، عنده جلابية وقفطان واحد قميص واحد افضل لبسه طول الشهر، وبغسله يوم في الشهر واستنى ينشف والبسه واطلع لهم تاني. ده الامير يا جماعه. انا ليه بحكي ده كله ليه؟ عشان لما نعرف حالته بقى يعني ما، وبعدين نحكي قصتنا بقى. وقال له النهار ما طلعش بالليل قال فانا قسمت اليوم بينه وبين ربي فجعلت النهار لهم والليل لله. بدخل ده وقت ربنا. والغفوه انتوا عارفين كان هو سعيد بن عامر حضر مقتل خبيب، وكان سعيد مشرك وقتها رضي الله عنه، فلم يدفع عن خبيب، فكل ما يفتكر الموقف ده تصيبه تلك الحال. فشايفين بقى اللي حالته ده كده، داخل على مراته بقى في يوم مغموم وحزين ومكتئب، مالك؟ قال لها أمر جلل. قالت مات أمير المؤمنين؟ قال أشد. قالت خلص إلى المسلمين؟ يعني اجتيحت البلاد؟ قال أشد. قالت فمه؟ قال دخلت علي الدنيا. والله يا جماعة ده كلام فقيه. يعني مات أمير المؤمنين، طبعا دي طمة كبرى مش كده، بس في خاصة نفسي أن تدخل علي الدنيا أشد. يوم القيامة ربنا مش هيحاسبني، هو ليه مات أمير المؤمنين؟ مش هيحاسبني على دي، هيحاسبني على الدنيا اللي دخلت علي وأفسدت علي ديني دي. فده كلام رجل فقيه. قال دخلت علي الدنيا، قال تخلص منها، قال وتعينني. هي طبعا لسه ما تعرفش في ايه، هو كان جاله فلوس، وطبعا مراته برضه فقيره زيها زيه. قال وتعينني، قالت اجل. راح مطلع الفلوس بقى، قال لها الفلوس دي اتبعتت لي من امير المؤمنين. راح مقسمها وارسل الى فلان والى فلان والى فلان، لم يبقي له شيئا منها. السؤال بقى، السؤال هنا، ليه عمل ده؟ لان ببساطه هو شايف ايه؟ هو شايف النعمه ولا الانعام ولا المنعم؟ المنعم. وآنس كده من نفسه ان ممكن دي تبعدني. ما هو لو كان شايف النعمة كان فرح زينا كده كلنا كده، اول ما بتجيلك حاجة بتزقطط وتطير وتخبط راسك في السقف. ليه؟ انت لو شايف انعام ولا شايف منعم، انت الفلوس دي اللي في دماغك ففرحت. طب يا ابني هي دي لو دخلت عليك هتقرب بعدين، بس عم الشيخ الله يكرمك مش هقرب ولا نبعد ديني يعني بعدين، خلينا دلوقتي في ايه، ما تنكتش علينا اللحظة. هو ده اللي قاله ايه يستوي في حقه النعمة دي، جابها له الملك ولا لقاها في الصحراء؟ ده مش منتبه لربنا اصلا. انا بكلم مين؟ بكلم اللي بدقونه بخمراته مش منتبه لربنا. لو منتبه لربنا اول سؤال هيسأله هو انا هي دي ايه؟ يقعد كده قلقان، انت ايه، انت جايه ليه، انت نعمه ولا فتنه ولا ايه ظروفك؟ اول سؤال يساله نفسه. ولو شك، تتصور واحد زي ده لو شك هيعمل ايه؟ هياخد ولا هيسيب؟ ما هو المساله ايه، يعني يقرب زياده يا هبعد يا هترمي. لا يا عم على ايه. وبعدين خلي بالك انه يسيب برضه ما فيها قرب، ما دي لوحدها اصلا انه اتته الدنيا فرفضها، ده لوحده قرب. انا مش بقول طبعا كل واحد يجي له دنيا يرفض، ما اقصدش كده، اقصد نلمح او يعني تفنى عندنا النعمه ويفنى الانعام وما نشوفش غير المنعم الله جل وعلا. ده اللي حصل مع السيده عائشه بالظبط، جالها الفلوس كلها لله. ليه؟ ما هي مطيه، جات لي ركبت الفلوس دي عشان اقرب زياده. طب احنا جعانين ومفيش فيما، لو فكرتين كنت هسيب يعني، بس انا مش فاكره. ليه؟ ما انا مش شايفه، انا فانيه في نظري كل شيء، فانا لا ارى الله جل وعلا. هذا هو الحال. يبقى الحال هو الفرح. نفرح بايه؟ حاجه من ثلاثه عرفتوها، اعلاها الفرح بالمنعم، اوسطها الفرح بالانعام، وادناها الفرح بالنعمه، وبعضهم راى ذلك ليس شكرا اصلا. خلصنا العلم والحال، يبقى الايه؟ العمل اللي كلنا بقى شطار فيه. يعني ايه عمل بقى؟ يعني اشكر ربنا ازاي؟ بثلاث حاجات بسرعه بقى. بالقلب، ان تعترف بالنعمه باطنا، هنقولهم بعدين نرجع ليهم بقى يعني في دقيقتين ثلاثه ان شاء الله. وباللسان، يبقى ان تعترف بالنعمه باطنا وان تتحدث بها ظاهرا. وبالجوارح، ان تصرف في طاعه الله عز وجل. دول ثلاث حاجات احفظوهم لازم. يبقى أول حاجة أن تعترف بالنعمة باطنة. يعني أعترف بالنعمة باطنة؟ أن تعترف بكونها كملوا من المنعم. يبقى يعني ايه اعترف بنعمه باطن؟ ان تعترف بكونها نعمه من المنعم. دي الجمله كده خلصت. لو قلت نعمه وقفت لسه ممكن تبقى شايفها من المنعم. واضح؟ اعترفت بالنعمه باطنا، هي نعمه ومن الله جل وعلا. ان تتحدث بها ظاهرا، يعني ايه بقى تمشي تتنطط على مخاليق ربنا؟ لا العكس. يعني ايه العكس؟ يعني اجي اقول لك ايه، ما شاء الله جبت في ثانويه عامه 25%، ايه الذكاء ده؟ تقول له والله ما ذكاء ولا هي نعمه. ده معنى انك تتحدث يعني تتحدث بكونها ايه؟ نعمه. انا لا ذكي، انا لا بفهم، انا لا واخد ماجستير ودكتوراه في الاداره فالمشروع نجح، انا لا عملت دراسه، انا ولا حاجه. هي نعمه من جل وعلا، لا بحدقتي ولا بذكائي ولا بفهلوتي ولا بقوتي ولا باي حاجه. تتبرأ من كل ده، ولذلك كان كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. انت يا ابني لا ليك حول ولا قوة في انك تجلب شيء او تدفع شيء إلا به جل وعلا. فاوعى تشوف نفسك، اوعى، هتضيع هتضيع. قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين، ها، إذ أعجبتكم كثرتكم فحصل إيه؟ فلم تغني عنكم شيء. أول ما تشوف اعرف إنك رايح هتلبس في حيط. والحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد يتمتم بكلمات بعد الصلاة، ما هماش فاهمين بيقول إيه، فسئل أنت بتتمتم تقول إيه؟ فحكى لهم نبيا من الأنبياء، يعني فيما مضى قاعد واقف كده في الجيش، فحس الجيش كبير، فقال: من يقوب لهؤلاء؟ شوف يا جماعه، شوف يا جماعه، الحته دي تدخل على الاولياء، تدخل على الانبياء، اللي هو ايه، انك تشوف كده ايه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يربي اولياءه ويربي انبياءه. حته صعب الصراحه، يعني صعب انك تتخلص منها، اللي هو ايه، ما شاء الله جبت مش عارف مجموع ايه، فتلاقي في نفسك جواه ايه، انتشى كده. ولو قلت ايه لا ده ربنا بتاع، يعني بتبين التواضع، يعني ايه ذكي ومتواضع كمان ما شاء الله، يعني يعني انت مش جواك ان فعلا لا هو مش ذكي، مش انا والله، ما انا والله ما انا، يعني هو انا الذكي اللي في اللي في لا ابدا، انا اذكى ابدا. طب كم واحد ذكي وذاكر وعمل ويوم الامتحان جات له حمى رقدته ما راحش الامتحان، راح نسي كل حاجه، سهر راح الامتحان بيفتح الورقه ما شاف السؤال غلط، كل ده انا كل ده احنا نسمع مش مش مش متوقع عقلا، سمعناه من الناس، مقفل المادة شاف السؤال غلط فجاوب غلط، ما شافش السؤال اللي في ظهر الورقة فراح عليه 20 درجة. بنسمع ده ولا بنسمعوش يا جماعة؟ فمش انت مش انت. قال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله عز وجل أن اختر لقومك 1 3، 3 عقوبات بقى. المهم 3 عقوبات اختار منهم انه ايه، انه الموت، يعني اختار هذا النبي لقومه الموت، وكانت أدنى العقوبات 3. فمات منهم كم واحد؟ 70,000. ربنا قضى بالموت على 70,000 واحد من هؤلاء الجند. طب ما تقولش يا حرام وعملوا هم وعملوا هم راحوا راحوا لربنا سبحانه. يعني احنا برضو مسألة الشفقة الزيادة دي على اللي بيموت، يعني مش فاهم ليه الصراحة، يعني الشفقة على اللي بيعيش. انا ده في القران، ها في القران في دليل على ان احنا ما نزعلش على اللي مات، احنا هو احنا المصيبه مش في اللي مات، المصيبه للي عايش. قال الله عز وجل مخاطبا الصحابه في غزوه احد: اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. ايه المصيبه اللي اصابت الصحابه؟ ان قتل منهم كم؟ 70 في غزوه احد، صح كده؟ ربنا بيقول أولما أصابتكم مصيبة، بيخاطب اللي ماتوا ولا اللي عايشين؟ اللي ماتوا ماتوا خلاص، اللي ماتوا دول راحوا فين؟ دول شهداء في الجنة. المصيبة أصابت مين؟ اللي عايش. فربنا بيخاطب اللي عايشين: أولما أصابتكم مصيبة في فقد هؤلاء بقى، صاحب وحبيب وصديق وأخ وأب وزوج فدي مصيبة على الأحياء، المهم مات 70,000 من جيش هذا النبي. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى يتمم بالكلمات دي، يقول ايه؟ اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول ولا قوة إلا بك. يتبرأ من الحول والقوة، خايف صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة الاعتراف بالنعمة باطنا، شايفها، شايفها نعمة، شايفها من المنعم، مش مني، مش بدكتوراه، مش بالدكتوراه بتاعتي، مش بنعمات دراسة جدوى، مش إني شقيان في الشارع ليل نهار فلازم أكسب خالص. التحدث بها ظاهرا، يعني التحدث بكونها نعمة. تقول بقى الكلام اللي بقوله ده، ربنا، ما هو ربنا، بس انت مفيش، بس ما تودينيش في ده، الله يكرمك. هو جل وعلا التحدث بها ظاهرا، ثم تصريفها في مرضاته سبحانه وتعالى. يعني ما تبقاش معترف بها باطنا، متحدث بها ظاهرا، وبعدين خلاص انت شايف عينك نعمة. اه والله نعمة، ليل نهار متبرجات، بتبص على المتبرجات عادي، بتشغل إباحيات، بتعمل مش انت كده بتشكر النعمة؟ تصريفها في مرضات الله عز وجل، بلاش مقضيها في الغفلة اللي هو بتتفرج على ولا حاجة. هو ده شكر النعمة؟ يعني قلت لك العين دي من أعظم النعم. وشوف كده، انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو استخدم اللفظ اللي بيستخدمه العرب، إذا ابتلى الله العبد بإيه؟ بحبيبتيه، في رواية بكريمتيه. له معنيه ليه بكريمتيه؟ لأن بهما يكرم المرء. من ابتلي بالعمى تلاقي دايما ايه في في في عوز، يعني محتاج اللي يعمل له، مش عارف محتاج اللي يساعده في ايه، يعني غالب الناس كده يعني. فيكرم بهما، فهما نعمة عظيمة جدا. انا عاوز اقول لك بس عشان يا جماعه نستشعر نعمة ربنا علينا، يعني حاول تعمل اللي انا هقوله لك ده. اربط عينك بقماشة في بيتك، مش هقول لك بقى في مكان ما تعرفوش. انت اول ما انت لمدة ساعة وتصرف، انت اصلا اول ما هتربط عينك بعد دقيقتين ثلاثه هتحس بوحشة عجيبة، وحشة عجيبة، وخوف من كل حاجة ومن كل اتجاه، ما انتش عارف فيه ايه فين. انت في بيتك، في بيتك اللي هو اكتر مكان انت عارفه. ما قلتلكش انزل، ما قلتلكش في شارع وعربيات وتكاتك شفت نعمة العين دي؟ السؤال بقى اللي بعديه، اليوم 24 ساعة، واديك عرفت ان شكر النعمة أن تصرف النعمة في مرضات الله عز وجل. كم ساعة من الأربعة وعشرين بتستخدم عينك في مرضات الله عز وجل؟ شوف أنت بقى. قل مثل ذلك على الأذن، قل مثل ذلك على الفم والأنف وكل حاجة بقى فيك، تصريفها في مرضات الله عز وجل. بداية بقى أديت الشكر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي اللي هو الجوارح، ولساني اللي هو التحدث بها ظاهرا، والضمير المحجبة اللي هو الاعتراف بالنعمة باطنة. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.